ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها

ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض طير صافات والطير صافات كل قد علم صلاة والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء صرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في لعبرة لأولي الأبصار مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن كل شيء قدير صدق الله.